ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، نواصل شرح منظومة ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه في العقيدة، وكنا قد وقفنا عند البيت كم رقمه؟ 20، نعم، بعدها لا الزيادة التي ما دي إذا عندكم زيادة عن التي تحدث فيها عن التابعين، هذه ليست نسبتها لا تصح إلى ابن أبي داود كما قال غير واحد. فمنظومة ابن أبي داود ذكر فيها الصحابة فقط ولم يشر إلى التابعين، وما ورد في النسخ من إشارة إلى التابعين وإلى أتباع التابعين من أصحاب المذاهب فهذه مدرجة كما قال غير واحد ممن حقق نسخ المنظومة. بعد أن فرغ ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه في منظومته من ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بدأ في تتمة أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، فتكلم أو تحدث عن الإيمان بالقضاء والقدر، فقال رحمة الله تعالى عليه: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. في هذا البيت أفرده ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه في الحديث أو للحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر. والقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان الست التي جاءت في حديث جبريل المشهور المتواتر لفظا ومعنا، وأصح رواياته وأشهرها ما جاء في صحيح مسلم حينما سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يقول رحمة الله تعالى عليه: وبالقدر المقدور. وبالقدر المقدور، القدر مصدر من الفعل الثلاثي قدر يقدر قدرا، والمقدور هو اسم المفعول، ولم يقل مقدرا، قال مقدورا ولم يقل مقدرا، لأن المقدر هو اسم المفعول من الفعل الرباعي قدر يقدر تقديرا فهو مقدر، بخلاف الفعل الثلاثي قدر يقدر قدرا فهو مقدور. مفهوم الكلام؟ يعني قدر هذا فعل رباعي واسم المفعول منه هو مقدر، أما قدر فهذا فعل ثلاثي واسم المفعول منه ماذا؟ مقدور. فهو أشار إلى فعل قدر، وبالقدر المقدور. القدر كما قلنا مصدر من الفعل الثلاثي قدر يقدر قدرا. والقدر عند العرب يطلق ويراد به عدة معاني تدور يعني في الجملة حول ماهية الشيء وغايته ونهايته. ماهية الشيء يعني حقيقة الشيء، ونهايته وغايته، ويطلق أيضا ويراد به الحكم والقضاء. الحكم والقضاء، فالقضاء يرد في لغة العرب بمعنى القدر كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في حديث الاستخارة. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاقدره لي، يعني إذا كان هذا الشيء خير لي فاقدره ماذا؟ لي. فاقدره معناه فاقضه لي. ويرد القدر في لغة العرب يراد به التضييق، ومنه قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، معناه ضيق عليه رزقه. هذا من حيث المعاني اللغوية. ويطلق أيضا ويراد به سعة الإنسان وجهده، يعني طاقة الإنسان وسعته، أيضا من معاني القدر في لغة العرب، كقوله تعالى: ومتعهن على الموسع قدره، يعني سعته بقدر استطاعته. أما من حيث الشرع، يعني تعريف القضاء والقدر أو القدر من حيث الشرع، فأدود التعريف التي وقفت عليها أن القدر هو تقدير الله تعالى الأشياء في الأزل، تقدير الله عز وجل الأشياء في الأزل، وبعضهم يقول في القدم، والتعبير بالأزل أجود. تمام، هو تقدير الله عز وجل الأشياء في الأزل مع علمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معينة، يعني مع سابق علمه جل وعلا أن هذه الأشياء ستقع في أوقات معينة على صفات مخصوصة معينة، وكتابته سبحانه وتعالى ومشيئته لها، كتابته ومشيئته لها ووقوعها على حسب ما قدره الله جل وعلا، ووقوعها على حسب ما قدره الله جل وعلا وخلقه لها، وخلقه لها. هذا أجمع التعاريف التي وقفت عليها. طبعا هذا التعريف جامع مانع، لأنه يشير إلى مراتب القدر الأربع التي ستأتي معنا الآن. نعم، هل هناك فرق بين القضاء والقدر أم هما بمعنى واحد؟ هل نقول أن تؤمن بالقضاء والقدر، هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ الجواب: طبعا للعلماء ذهبوا في ذلك أو سلكوا مسلكين، منهم من لم يفرق بين القضاء والقدر، فقالوا إذا أطلق أحدهما أريد به الآخر، مثل الفقير والمسكين. فالفقير والمسكين كثير من أهل اللغة لا يفرقون بينهما، قيل إذا أطلق الفقير أو المسكين دخل فيه الثاني. ومنهم من فرق قال إذا اجتمع القضاء والقدر افترقا، وبعد ذلك في تفريق العلماء للقضاء والقدر سلكوا مسالك يعني كثيرة، ليس هذا هو مجال يعني ذكرها. فمن أشهر يعني هذه المسالك، قالوا بأن القدر هو علم الله عز وجل السابق الأزلي بوقوع الأشياء، والقضاء هو إيقاع الله عز وجل لهذه الأشياء على ما سبق من علمه جل وعلا. إذن القدر يتعلق بعلم الله عز وجل السابق، والقضاء يتعلق بماذا؟ بإيجاد الأمور التي علمها الله عز وجل وشاءها وأرادها. مفهوم؟ يعني القدر هو أن يعلم الله عز وجل الشيء ويكتبه في لوحه المحفوظ، والقضاء هو إيقاع ذلك الشيء في معايش الناس وواقعهم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وبالقدر المقدور أيقن. أيقن يعني أيقن بماذا؟ بالقدر والمقدور، فهو قدم الجار والمجرور على الفعل أيقن، فأيقن يعود على ماذا؟ على الجار والمجرور المتقدم. والعرب يقدمون أحيانا الجار والمجرور لماذا؟ للاختصاص وللتنبيه والتشريف، كما قال الله عز وجل: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، لم تقل ابن لي بيتا عندك. قدمت الجار والمجرور للدلالة ماذا؟ على التشريف والتعظيم والاختصاص ولذلك من المعاني. أيقن، اليقين هو العلم الجازم الذي لا يتطرق إليه شك. اليقين هو العلم الجازم الذي لا يتطرق إليه شك. فالعلم إذا تطرق إليه شك لم يعد يقينا. ومراتب المعرفة عند أهل العلم تبتدئ بالشك ثم ترتقي إلى الظن يعني الراجح، ثم إلى العلم، ثم إلى اليقين، ثم إلى علم اليقين، ثم إلى عين اليقين. هذه مراتب فوقها بعضها فوق بعض. فاليقين هو علم جازم لا يتطرق إليه شك. فالعقيدة، عقيدة الإنسان بربه، لا بد أن تبنى على اليقين الجازم لا يتطرق إليها شك. قال تعالى: قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فلا بد الإنسان أن يبني عقيدته على يقين جازم وأن لا يتطرق إليه شك البتة. فقال أيقن. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: فإنه دعامة. فإنه يعود على ماذا الضمير؟ الإيمان بالقضاء والقدر أو بالقدر والمقدور. فإنه دعامة، الدعامة هي أساس البيت وركنه الركين الذي يبنى عليه. الدعائم لما تبني بناء أن تجعل له دعائم، هذه الدعائم هي التي يقوم عليها البيت. كذلكم الإيمان بالقضاء والقدر هو من دعائم هذا الدين. ومعروف أن البيت إذا اختلت منه دعامة واحدة يسقط، كذلك الدين إذا اختلت منه دعامة من دعائمه فإنه سوف يسقط. ولذلك كان الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الشيء. أم أنه شرط؟ هل هناك فرق بين الركن والشرط؟ ما هو الفرق؟ نعم، أو إن قلت بعبارة أجود، أن الركن يتوقف عليه وجود الشيء وهو جزء من ماهيته، يعني جزء من تركيبه. والشرط أيضا يتوقف عليه وجود الشيء ولكنه ليس جزءا من ماهيته، يعني خارج. نعم، مثل مثلا تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام صلاته باطلة. يعني بعض الناس يجي متأخر مباشرة يدخل في الصلاة دون تكبيرة الإحرام فتبطل صلاته. وتكبيرة الإحرام جزء من الصلاة. الوضوء شرط ماذا؟ شروط الصلاة، ولكنه ماذا؟ لا تصح الصلاة بدون وضوء، ولكنه ليس جزء من أجزاء الصلاة. هذا الفرق بين الركن وبين الشرط. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الدعامة، من دعائم الدين. ثم قال رحمة الله تعالى: عقد الدين. العقد هو القلادة، مثل العقد الذي تضعه المرأة في جيدها يعني في عنقها، هذا يسمى العقد. فكأنه رحمة الله تعالى عليه مثل هذا الدين بمثابة العقد، وجعل الإيمان بالقضاء والقدر ركن دعامة في هذا العقد. وهو إنما أراد بذلك أمران اثنان. الأمر الأول أن هذا العقد إذا نزعت منه دعامة واحدة ماذا؟ اختل. الأمر الثاني أن كما يقال كالعقد إذا انفرط، يعني خذ عقد سلسلة فيها يعني خرزات ونحي واحدة فقط تشوف ماذا البقية كلها متتابعة. كذلك الإيمان والدين إذا نزعت منه دعامة واحدة ماذا؟ ذهب وتتابع كلهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أراد أن يشير إلى أن الدين هذا مركب وليس ماذا؟ جزءا واحدا. الدين ماذا؟ مركب من أعمال واعتقادات وغير ذلك. وفي هذا رد على طائفتين مارقتين، الطائفة الأولى هم الخوارج والطائفة الثانية هم المرجئة. لأن الخوارج والمرجئة جعلوا الإيمان جزءا واحدا لا يتجزأ، فقالوا إذا ذهب بعضه عند الخوارج ذهب كله، وعند المرجئة قالوا بأن الإيمان جزءا واحدا لا يتأثر ولا يتجزأ ولا يتبعض. فهو يعني بهذا يعني إلماحة ذكية من الناظم حينما قال فإنه دعامة عقد الدين. الدين الأل يعني أل هذه تسمى أل العهدية. أل العهدية، والعهد في لغة العرب إما أن يكون عهدا ذهنيا وإما أن يكون عهدا ذكريا. ما معنى الفرق بينهما؟ عهد ذهني وعهد ذكري. ذكري يعني ما يتذكره الإنسان. يعني مثلا الآن عندنا ما شاء الله مجموعة من الجوالات، لو أعطي شخص أعطيه جوال تمام يمسكه، ثم بعد قليل أقول له اعطني الجوال، فأل هنا في الجوال تقصد ماذا؟ أقرب مذكور وأقرب شيء تصرفنا فيه وهو الجوال الذي أعطيتك إياه، هذا يسمى العهدية الذكرية. أما العهد العهدية الذهنية هو ماذا؟ ما يتبادر للإنسان، كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. فالمقصود عقد الدين يعني دين الإسلام، مفهوم ولا لا؟ طيب. ثم قال والدين أفيح، الأفيح هو الواسع المتسع، ومنه ماذا؟ كما يقال جنة فيحاء، يعني بستان أفيح واسع، وهو يشير إلى أن هذا الدين واسع يتركب ويتكون من أعمال وطاعات وقربات. وإن كان الإيمان بالقضاء والقدر هو دعامة، ولكن الدين أوسع وأفيح، فهو مركب من طاعات وعبادات وغير ذلك، حتى لا يقتصر البعض على جعل الدين هو ماذا؟ ما وقر في القلب فقط. هذا إشارة منه أيضا رحمة الله تعالى عليه، لأن بعض الناس حينما يستمعون إلى النصوص التي تبين أهمية الإيمان ومراتبه وأركانه يقول لك الإيمان في القلب فقط، أهم شيء يكون قلبك صحيح، ولكن الدين أوسع من ذلك، الدين قول وعمل واعتقاد. فهذا أيضا إشارة من الناظم رحمة الله تعالى عليه بقوله والدين أفيح، يعني أوسع من ذلك، فهو مركب من طاعات وأعمال وقربات. نأتي إلى المسائل التي تضمنها هذا البيت. المسألة الأولى مراتب القضاء والقدر، مراتب القضاء والقدر. فقال وبالقدر المقدور أيقن القدر والمقدور، فهذا إشارة منه إلى مراتب القضاء والقدر طبعا، ولكونه يتوخى الاختصار في هذه المنظومة يعني لا يمكنه أن يأتي بمراتب القدر ذكرا وإلا طالت منظومته، ولذلك يعني كان يشير إشارات فقط. المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر هي ماذا؟ الإيمان بعلم الله الشامل السابق الأزلي. الإيمان بعلم الله الشامل السابق الأزلي، فعلم الله عز وجل شامل، فالله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما لو لم يكن كان، لو كان كيف يكون، مفهوم؟ يعلم ما كان الأشياء التي مضت، وما يكون أشياء التي ستحدث في المستقبل، ويعلم أيضا المستحيلات والمعدومات، لو قدر الله عز وجل وكانت كيف ستكون. هذا معنى قولهم يعلم ما كان وما يكون وما لو لم يكن كان، لو كان كيف يكون، يعني هذا المستحيل الذي لم يوجده الله عز وجل لو كان كيف سيكون. يشهد لذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني الله عز وجل لو أمد في أعمارهم فإنه سيعلم ماذا؟ ما سيفعلونه، كما قال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولكن الله عز وجل لن يردهم، هذا من المستحيلات. ولكن لو ردهم لعلم الله عز وجل أنهم سيعودون إلى غيهم وعصيانهم وكفرهم وطغيانهم. فعلم الله عز وجل بالماضي وبالمستقبل وبالمعدوم لو كان، كيف ستكون صفته وكيف ستكون مهيته؟ فالله عز وجل يعلم أعمال العباد كلها قبل أن توجد، ويعلم مكانها وكيفيتها وصفتها، فعلمه سابق شامل أزلي. هذا معناه المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر. يشهد لذلك عدة نصوص، يعني الكتاب والسنة يعني ملأ بالنصوص الدالة على هذه المرتبة، من قول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أيضا ينبغي التنبيه في هذه المرتبة، يعني مرتبة العلم، إلى بعض التنبيهات احترازا من بعض الاعتقادات التي وقعت فيها الطوائف الضالة. أولا، علم الله عز وجل علم تفصيلي وليس علم إجمالي كما ادعت الفلاسفة. علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها علم تفصيلي، يشهد لذلك: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فعلم الله عز وجل تفصيلي، بخلاف الفلاسفة فقالوا كابن سينا وغيرهم يقولون بأن علم الله عز وجل إجمالي، يعلم المجملات فقط، أما التفصيلات لا يعلمها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأمر الثاني أن علم الله عز وجل سابق على وجود الشيء، سابق ماذا؟ على وجود الشيء، كما قال تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، وكان الله بكل شيء عليما. فاستعمل الله عز وجل كان للدلالة على ماذا؟ رغم أن الله عز وجل لا يزال عالما، ليدل على أن علمه ليس حادث، ليس طارئ. لأن بعض الطوائف ماذا تقول، كالشيعة وغيرهم، يقولون بأن علم الله عز وجل حادث، يعني يعلم الشيء بعد وقوعه، تعالى الله عما يقولون. ولذلك كان من عقيدة الشيعة والرافضة ما يسمى بعقيدة البداء. ما معنى عقيدة البداء؟ تدرون ما معنى عقيدة البداء؟ عقيدة البداء بأن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأن الله عز وجل قد يفعل الشيء ثم يبدو له أن غيره أحسن منه، فماذا؟ ينشئ فعلا جديدا. هذا معناه أن علم الله عز وجل قاصر، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فهذه من أساس أو من أسس عقائدهم المنحرفة، تسمى عقيدة البداء، أن الله يفعل الشيء ثم يبدو له، يكتشف والعياذ بالله أنه أخطأ في قراره وفي خلقه وفي إيجاده وفي تقديره، فيغير جل وعلا بزعمهم تعالى الله عما يقولون، يغير حكمه. الأمر الثالث، وهذا من الأهمية بما كان، أن الله عز وجل إنما يحاسب، يعني هل يحاسب الله عز وجل العباد على علمه السابق أم على العلم المشاهد؟ الآن الله عز وجل يعلم أن العبد سوف يفعل هذا الأمر قبل أن يخلقه وقبل أن يوجده، فهل حساب الله عز وجل للعبد بناء على علمه السابق الأزلي أم على العلم المشاهد، يعني بعد الفعل؟ الجواب: العلم المشاهد. لذلك الله عز وجل لا يحاسب العبد على ما دون في اللوح المحفوظ، وإنما يحاسبه على ما كتبته الملائكة والحفظة الكاتبين، رغم أنه لا تناقض ولا تعارض بينهما، ولكن لا بد الإنسان أن يعتقد هذا الأمر، وإلا الله عز وجل لماذا لم يكتفي بما كتب باللوح المحفوظ وجعل للإنسان ملائكة كراما كاتبين حتى يوقع الحساب على ما كتبته هذه الملائكة؟ وهذا ماذا يرد على كثير ممن حرفت فيه الطوائف في هذا الباب كما سيأتي معنا. الركن الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كما قال الله جل وعلا: وما من غائبة في السماء ولا في الأرض إلا في كتاب مبين. يعني منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كله قد كتبه الله عز وجل باللوح المحفوظ، حركاتنا وسكناتنا وخواطرنا وكل شيء. وهذا يدل على عظم ما كتب ودون في هذا اللوح المحفوظ. وقال الله جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل كبير وصغير مستطر، يعني مسطور مكتوب. نعم سيأتي معنا. يعني هذه من الشبه التي لا بد أن نرد عليها: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. هذه سيأتي معنا في أنواع الكتاب، فالكتابة على نوعين. أنا أريد أن أعطيكم المعلومات بالتسلسل إن حتى تترتب في الذهن، وإلا لو خلطنا الحابل بالنابل أخشى أنه يخرج من الحلقة واحد قدري أو جبري. أو خلونا هكذا على الإيمان الصحيح، يعني لأن الترتيب والمنهجية في مثل هذه الأمور من أهم الأشياء. يعني هذا العلم ربما قد تجده في بعض الكتب، ولكن الذي يعني يميز هو الشرح والتبسيط والجمع والترتيب وأيضا الصبر والتقسيم. هذه أهم شيء، لأن الإنسان ربما يمسك كتابا فيعزب فهمه ويفهم فهما خاطئا، تتداخل عليه المسائل لا يجد جوابا لبعض الإشكالات التي تنقدح في ذهني وهكذا. فلذلك نحن نسير معكم على وتيرة ثابتة مستقرة في تؤادة حتى نحفظ إيماننا أن نضل أو نضل. نعم، فقلنا والأدلة على أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ يعني كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. بالمناسبة أحدهم كتب لي ورقة يعني شفتها في البيت، كنت سألت عن عبد الله عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والله أنه وفق لإيجاد الجواب، فيقول الجد هو من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، فيعني أحسن وأصاب فيما كتبه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق. هذه من الأدلة التي جاءت في السنة والرواية في صحيح مسلم أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. يعني خمسين ألف سنة قبل أن يخلق الله عز وجل الأرض والسماء كتب مقادير الخلق كلها. ومنه أيضا ما رواه الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب فجرى تلك الساعة بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. أول ما خلقه الله عز وجل القلم، فقال له الله عز وجل اكتب فجر القلم في تلك الساعة بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، كن فيكن. وهذا يدلنا على عظمة الله عز وجل وعلى عظمة علمه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقدرون الله حق قدره. طبعا هذه الكتابة الأزلية التي كتب الله عز وجل فيها مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة تتبعها كتابات أخرى. من بين هذه الكتابات الكتابة يوم القبضتين، الكتابة يوم القبضتين. فالله عز وجل حينما خلق آدم عليه السلام أخرج من كتفه ذريته وقال هذه في النار ولا أبالي، وهذه في الجنة ولا أبالي. والحديث يعني بنصه وما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى، فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء، أخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية كالحمم، يعني كالحمم يعني الفحم صح التعبير. فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي. وقال للتي في كفه اليسرى: في الجنة ولا أبالي. فهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده يدل دلالة واضحة أن الله عز وجل حينما خلق آدم عليه السلام أيضا كتب وقدر على عباده من سيكون في الجنة ومن سيكون في النار. ولكن الله عز وجل قدر لسابق علمه أن هؤلاء سيعملون الحسنى فيكون مصيرهم إلى الجنة، وهؤلاء سيعملون السوء فيكون مصيرهم إلى النار. ومعنى قوله هذه في النار أو هذه في الجنة ولا أبالي ليس كما يفهمه بعض الناس، وإنما المراد أن الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصاة والمذنبين، لا أبالي، يعني أن الله عز وجل لا ينتفع بطاعة مطيع ولا بمعصية عاص، فالذي ينتفع هو الطائع والذي يضر هو ماذا؟ العاصي. نعم، في سؤال؟ طيب، يعني لما أرى الوجوه واجمة وال يعني الأفكار شاردة، يعني أخشى أنه إيش بدأ يعني يتخلى الاعتقاد الفاسد. نعم، مسألة الأزلية هذه ستعود في كل مقال. نعم، لك تعريف. يعني الأزلية معناه أن الله عز وجل علمه كما قلنا الأزلي يقابله الحادث، الأزلي يقابله الحادث، الحادث معناه أنه آني في اللحظة، أما الأزلي هو ماذا؟ الشيء القديم، بعضهم يعرفه بالقديم وإن كان تحاشت يعني هذه الكلمة القديم لأنه يكثر من استعمالها بعض الطوائف المنحرفة. أما الأزلي معناه أن الله عز وجل في الأزل قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة كتب هذه الكتابة، فما بالك العلم؟ لابد أن يكون العلم سابق في ذلك ماذا؟ بكثير، لا يعلم سبقه إلا الله جل وعلا، هذا معناه الأزلي يعني القديم قدما لا يدركه مخلوق، هذا المقصود. الأمر الثاني أو الكتابة الثانية هي الكتابة، والإنسان جنين في بطن أمه، وهذه الجميع يعرفها كما جاء في صحيح البخاري وغيره أن الإنسان إذا كان ماذا إن أحدكم يجمع ماذا خلقه 40 ليلة أو 40 يوما في بطن أمه 40 يوما، يعني يكون نطفة ثم مثل ذلك يعني 40 يوما يكون علقة ثم يكون مضغة في مثل ذلك، يعني المضغة تتخلق بعد كم؟ 120 يوما، يعني كم؟ 4 أشهر، 4 أشهر. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، وشقي أم سعيد. فهذه الكتابة التي تكون في بطن لما يكون الجنين في بطن أمه يكتب كل ما يفعله الإنسان وسعادته ورزقه وأجله وكل شيء، هذه كتابة تعتبر كتابة كم؟ كم رقمها؟ كتابة الثالثة، كتاب اللوح المحفوظ، وأيضا الكتابة أو القضاء ليكون عند القبضتين، وأيضا لما نقول الكتابة يعني نقصد بها أيضا تقدير الله جل وعلا. أما الكتابة الثالثة أو التقدير الثالث أو الرابع إن شئت فهو التقدير السنوي، يعني كل سنة، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. كان الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه يقسم بالله عز وجل أن هذه الليلة في رمضان، وهي ليلة القدر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، يعني تقدر مقادير الخلائق التي تفعل في السنة كلها. هذا معنى فيها يفرق كل أمر حكيم. التقدير الرابع هو التقدير اليومي، كل يوم، كما قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، يقدر على هذا ما شاء، ويعطي هذا ما شاء، ويمنع هذا مما شاء، وهكذا. هذا يسمى التقدير اليومي. الخامس: الكتابة بعد العمل. الكتابة بعد ما يعمل الإنسان ذلك العمل، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فالكتابة تكون بعد أن يعمل الإنسان الخير أو الشر. الآن نأتي إلى أنواع الكتابة، ونأتي إلى سؤال الأخ الذي سأله في بداية هذه المحاضرة، قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال العلماء: الكتابة على نوعين. الآن الله عز وجل كتب، والآية تشير إلى أن المكتوب منهما يثبت ومنهما يمحى. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب ماذا يقصد بها؟ اللوح المحفوظ. لذلك قال العلماء: الكتابة على نوعين، كتابة لا تمحى ولا تتغير ولا تتبدل، وهذه التي كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ، لا يمكن أن يتغير منها شيء. الكتابة الثانية وهو الكتاب الذي يكون عند الملك، وهذه ماذا؟ يمحى منها ويثبت منها. وفيها ماذا؟ أن الإنسان مثلا لو وصل رحمه نسأ الله عز وجل في أجله، لو وصل رحمه أمد الله عز وجل في عمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فهذا الكتاب مكتوب أن فلانا لو وصل رحمه بدل أن يعيش 60 يعيش 70 مثلا. ويكتب في أن الإنسان مثلا لو دعا الله عز وجل أو تصدق أو كذا صرف عنه البلاء الذي كان سيأتيه. فهذا الذي ذكره أهل العلم أن في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذا جمع بين النصوص التي فيها أن الآجال قد تزاد، يزاد الإنسان في أجله، فكيف نجمع بينهما؟ لو كان الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ 70 سنة لا يمكن أن يزيد ماذا؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أما ما كتب أو ما قدر بعد ذلك أو ما هو في كتاب الملك فهذا مما يمحى ويزاد فيه. نعم. كيف؟ نعم. لا أكيد اللوح المحفوظ لا ليس فيه. شوف التقسيم هذا هو إنما هو لدفع التوهم. الآن النتيجة واحدة. أنا أسألك سؤال: كيف تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه؟ هذا معناه أن الآجال يزاد فيها وأن الأرزاق يزاد فيها. وأنت ماذا؟ قد تلوت عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكتب الإنسان في جنين في بطن أمه رزقه وأجله، فهل هذه الكتابة سوف تزاد أو لا يزاد عليها؟ يعني الكتابة التي كتبها الملك أنه مثلا 50 سنة أو 60 أو 70 سنة، هل يمكن أن يزاد فيها ما كتبه الملك وليس ما كتب في اللوح المحفوظ؟ هل يمكن أن يزاد أو لا يزاد؟ الذي ذهب إليه جمهور أهل السنة والجماعة أنه يمكن أن يزاد، وهذا معنى قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فالأجل قد يزيد وقد ينقص بحسب الأسباب. ولكن ما كتب في اللوح المحفوظ نحن نعم نؤمن بأن الله عز وجل كتب مثلا 70، وكتب مع أن الإنسان سوف يطيع الله عز وجل، مفهوم؟ يعني لا تعارض بين الأمرين، ولكن التفصيل مطلوب حتى الإنسان يندفع عنه الوهم، لأن معناه هذا أن ما كتب في اللوح المحفوظ سوف يتغير. فقلنا بأن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، وإنما الذي يمحى ويزاد عليه هو ما كتبه الملك بعد ذلك، مفهوم ولا لا؟ نعم. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله عز وجل الشاملة وإرادته النافذة. الإيمان بمشيئة الله عز وجل الشاملة وإرادته النافذة. فما شاء الله كان ولو لم نشأ. ما شاء الله عز وجل كان ولو لم نشأ، يعني مشيئة الله عز وجل تغلب كل مشيئة، وإرادته تغلب كل إرادة، فمشيئته شاملة وإرادته نافذة، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. وهنا ننبه إلى أمر مهم جدا. لماذا قلنا مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة؟ لماذا لم نقل مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة؟ احنا ماذا قلنا؟ المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله الشاملة وإرادته النافذة. هل هناك فرق بين الشاملة والنافذة؟ وش النافذة؟ النافذة معناها الواقعة التي تقع، الشاملة معناها السعة الشمول، فمشيئة الله عز وجل شاملة، شاملة لكل شيء. أما إرادته جل وعلا فهي نافذة. الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الله عز وجل إذا أراد أن يؤمن العبد ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، فالله عز وجل إذا أراد شيء أوجده، هذه تسمى الإرادة الكونية. ولكن المشيئة الله عز وجل يشاء ويحب أن يؤمن الكافر ولكنه ماذا؟ لم يوجده. فمشيئة الله عز وجل أعم من ماذا؟ إرادته. فإرادته الكونية توقع الشيء، أما مشيئته الشاملة فقد تكون في أشياء لم يوجدها الله عز وجل. لذلك قلنا مشيئة الله الشاملة وقدرته ماذا؟ النافذة. فالآن عدم وجود الشيء هل هو لعدم قدرة الله عز وجل عليه أو لأن الله عز وجل لم يرده؟ لم يرده، أحسنت. فعدم وجود الشيء الآن فيه أشياء لم يجدها الله عز وجل، فلو شاء مثلا لجعلنا ماذا؟ يجعل الإنسان جناحين يطير بهما، صحيح؟ هل في إنسان عنده جناحين؟ لا يوجد. فلو شاء الله عز وجل لخلق للناس جناحين يطيرون بهما، ولكن الله عز وجل لم يوجدهم. فعدم إيجاد هذا الشيء هل لأن الله عز وجل لا يقدر على ذلك أم أن الله لم يريده ولم يشأه؟ الجواب لم يريده ولم يشأه. فهذا الفرق بين المشيئة وبين القدرة. وهذا لحكمة، لا شك أن كل شيء يسير ماذا؟ بحكمة لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذه المراتب، المرتبة الرابعة هي الإيمان بأن الله خالق كل شيء، الإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء. فالله عز وجل خلق العامل وخلق ماذا؟ عمله، صحيح ولا لا؟ الله عز وجل خلق الإنسان وخلق عمله، والله خلقكم وما تعملون، يعني خلق الإنسان وخلق العمل كما سيأتي معنا. هذه كلها تنبيهات إلى طوائف ضلت في هذا الباب. لذلك جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق كل صانع وصنعته، يخلق الصانع ويخلق ماذا؟ الصنعة أيضا. كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه المراتب جمعها بعضهم في قوله علم كتابه مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، يعني أربع مراتب. علم، العلم هو أول مرتبة، كتابه هي مرتبة ماذا؟ الكتابة. كتابه مولانا مشيئته هي المرتبة ماذا؟ الثالثة. وخلقه هي المرتبة الرابعة. وخلقه وهو إيجاد وتكوين، إيجاد وتكوين، يعني خلق إيجاد وتكوين. المسألة الثانية، إذن المسألة الأولى كانت في مراتب القدر. المسألة الثانية، هل الإنسان مسير أو مخير؟ هل الإنسان مسير أم مخير؟ نعم، مخير ولا مسير؟ كيف؟ مسير ولا ميسر؟ يعني كيف نطرح السؤال؟ نقول هل الإنسان مسير أم مخير، أم نقول هل الإنسان ميسر ومخير؟ يعني أنت تجيب وأنا أريد أن أصحح السؤال، هل نقول ميسر أم نقول مسير؟ مسير، مسير الأصح أن نقول مسير، لأن الميسر هو ماذا؟ كالمخير، كلاهما بمعنى واحد. إذن هل الإنسان مسير أو مخير؟ قال شيخ الإسلام تيمية الجواب على الإطلاق خطأ، لا تجيب. يعني قيل لك هل هو مسير ولا مخير لا تجيب على الإطلاق، ولكن فصل. فنقول أما من حيث أن الإنسان مسير، أو خلينا نبدأ بالمخير، أما من حيث كون الإنسان مخير فإن الله عز وجل أعطى للعبد إرادة ومشيئة، وأعطاه آلة التمييز وهو العقل، وأعطاه ماذا؟ وهداه النجدين، وأوضح له السبيلين، ثم الإنسان يختار ما شاء. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان له ماذا؟ بهذا الاعتبار هو مخير، يختار طريق الحق أو يختار طريق الضلالة. أما من حيث أنه مسير، لا يمكن للإنسان أن يفعل شيئا لو لم يقدره الله جل وعلا. هل يكون في كون الله عز وجل ما لا يريده؟ الجواب لا يمكن. فمن هذه الحيثية فالإنسان مسير ضمن إرادة الله عز وجل ماذا؟ الكونية ولا الشرعية؟ الكونية. فالإنسان سائر تحت إرادة الله عز وجل الكونية، فلا يمكن أن يوجد في هذا الكون إلا ما أراده الله عز وجل. فمن هذا الحيثية فالإنسان مخير لأن عنده إرادة ومشيئة واختيار، ولكن هذا الاختيار لا يمكن أن يخرج عن إرادة الله عز وجل وقدرته. يعني هذا جواب مختصر، وإلا يعني كما يقال فيه نوع من العبارات يعني الجزلة التي أجاب بها العلماء، لذلك أنا حاولت أني أعطيكم عبارة مهذبة يفهمها كل واحد. المسألة الثالثة: الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهذه من أهم المسائل، لأن سبب ضلال الطوائف من قدرية وجبرية إنما كان بسبب عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فتنقسم إرادة الله عز وجل إلى إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، هما إرادتان، سميها إرادة كونية أو إرادة قدرية، والثانية نسميها إرادة شرعية أو إرادة دينية. ما هي الإرادة الكونية؟ هي المشيئة العامة التي يدخل فيها جميع المخلوقات من بر أو فاجر، صالح أو طالح، وهي تكون فيما يحبه الله عز وجل وفيما لا يحبه، فيما يرضاه الله عز وجل وفيما لا يرضاه. هذه إرادة الله عز وجل الكونية. ففيما يحبه الله عز وجل، مثلا الله عز وجل أراد لفلان أن يؤمن فآمن، هذا مما يحبه الله. والله عز وجل أراد للكافر أن يكفر فكفر، ولكن هل هو مما يحبه الله؟ إن الله لا يرضى لعباده الكفر، وإن يشكروا يرضه لكم أو إن تشكروا يرضه لكم. فهنا يعني تبين لنا أن إرادة الله الكونية شاملة لما يحبه الله عز وجل وما لا يحبه، كما قال الله عز وجل: ولو شاء ربك ما فعله، ولو شاء ربك ما فعله، يعني لو أراده الله عز وجل إرادة كونية ما فعله. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو شاء الله يعني لو أراد أنهم لن يقتتلوا لن يقتتلوا، إرادة كونية. وإلا الإرادة الشرعية، الله عز وجل لا يحب أن يقتتل ماذا؟ المؤمن مع أخيه المؤمن مثلا، ولكن الله عز وجل أراد ذلك إرادة كونية لحكمة ولخير كما سيأتي معنا. الأمر الثاني، نعم، لا الآن، الآن لا نقول لحكمة وخير وعدل. لماذا؟ إذا أردت يعني العبارة الصحيحة، فما يحبه الله عز وجل إنما يكون لفضل ومن منه، وما لا يحبه الله عز وجل يكون لعدل وقسط منه. يعني العدل والقسط يقابله ماذا؟ المن والفضل. فالله عز وجل حينما أراد إيمان المؤمن فآمن، إنما كان ذلك تفضلا منه ومنة، وعندما أراد كفر الكافر فكفر، إنما كان ذلك منه عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. نأتي إلى الإرادة الشرعية، النوع الثاني، الإرادة الشرعية. طبعا بالنسبة يعني ننبه على هذا أمر حتى لا يفوتنا. الآن بالنسبة لمحبوبات الله عز وجل فهي مرادة لذاتها، أما ما لا يحبه الله عز وجل فإنها مرادة لغيرها. الآن الله عز وجل حينما خلق إبليس وابتلى به العباد، في خلق إبليس يعني هذه وافق إرادة الله عز وجل الكونية، ولكنه ماذا؟ الله عز وجل أراده لغيره لحكمة لخير، لأن لولا وجود هذا إبليس لما انقسم الناس إلى مؤمن وكافر، لما كانت هناك جنة ونار، لما كان هناك ثواب وعقاب. فهذه الحكمة موجودة وهذا الخير موجود، فلذلك محبوبات الله عز وجل هي خير محض، وأما ما يبغضه الله عز وجل فهو خير ماذا؟ لغيره، هكذا يقول أهل العلم. الإرادة الشرعية هي إرادة الله تعالى لأمره الديني الشرعي، إرادة الله عز وجل لأمره الديني الشرعي، وهذه تتعلق بما يحبه الله عز وجل. الإرادة الشرعية يعني الأمور التي يحبها الله، مثل إيمان المؤمن وإيمان الكافر، مثل فعل الطاعات واجتناب المحرمات، هذه كلها تدخل في إرادة الله عز وجل الشرعية. ما هو الفرق بين الإرادتين؟ هل هناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أو الإرادة القدرية والإرادة الدينية؟ نعم، ما نعطين الفروق الآن شرحنا، مفروض جيبنا كل الفروق. الفرق الأول، نعم، لا بد أن تقع، أما الإرادة الشرعية قد تقع ولا تقع. يعني الإرادة الكونية لا بد أن تقع، إذا أراد الله شيئا إنما يقول له كن فيكون، لا يتخلف. أما الإرادة الشرعية ما يحبه الله عز وجل قد يقع أو قد لا يقع، فأشياء يحبها الله عز وجل ولا تقع. الله عز وجل يحب منك أن تكون محافظا على صلاتك، ولكن أحيانا تتخلف عن الصلاة، فهنا قد خالفت إرادة الله عز وجل الشرعية. نعم، أيضا الإرادة الشرعية تختص بماذا؟ بما يحبه الله جل وعلا. أما الإرادة الكونية فتكون ماذا؟ فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. الآن من الفروق التي ذكرها أهل العلم أن الله يريد للعاصي المعاصي كونا لا شرعا. الله عز وجل يريد للعاصي أن يعصي كونا ولا شرعا؟ كونا، لأن الإرادة بمعنى المحبة تكون إرادة شرعية، الإرادة بمعنى المحبة تكون إرادة شرعية. الآن مراتب المخلوقات بالنسبة للإرادتين، العلماء جعلوا مراتب المخلوقات بالنسبة للإرادتين على أربعة مراتب. المرتبة الأولى ما تعلقت به الإرادتان، يعني أحيانا الإنسان يكون فعله تعلقت به إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية، مثل ماذا؟ إيمان المؤمن، إيمان المؤمن، صلاة المؤمن، كل ما يدخل في فالآن عندما يؤمن المؤمن الله عز وجل أراد ذلك شرعا، أحبه، أحب إيمان المؤمن وأوقعه كونا، فهنا اجتمعت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. المرتبة الثانية أو القسم الثاني هو ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط دون الإرادة الكونية، مثل ماذا؟ إيمان الكافر. فالله عز وجل أراد شرعا أن يؤمن الكافر، ولكنه ماذا؟ قدرا لم يوجد هذا الشيء، فهنا اجتمعت فيه إرادة واحدة وهي الإرادة الشرعية. القسم الثالث العكس، ما يكون فيه إرادة كونية ولا تكون ماذا؟ إرادة شرعية، مثل ماذا؟ كفر الكافر. فكفر الكافر الله عز وجل أراده كونا ولكنه لم يحبه شرعا. القسم الرابع هو الذي ماذا؟ تخلفت فيه الإرادتان، لا شرعية ولا كونية، مثل يعني في أشياء لا توجد فيها لا إرادة شرعية ولا إرادة الكونية، مثل العدم. أحسنت، هو العدم، ولكن أي نوع من العدم؟ المعاصي، بعض المعاصي، مثل الإنسان والعياذ بالله مثلا كالزنا وشرب الخمر، فالإنسان ربما يموت ولم يشرب خمرا، فهذا الله عز وجل المعصية هذه لم يشأها ولم يوجدها، فتخلفت فيها ماذا؟ الإرادة الكونية والإرادة ماذا؟ الشرعية. نعم. المسألة الثالثة، خلونا يعني نسرع، هذا بيت واحد اليوم أخذنا معه كل هذا الوقت. المسألة الثالثة لأهمية الموضوع. نعم. المسألة الثالثة، هذا سؤال أوجهه، الله عز وجل هل يحب الشر؟ هل يحب الشر الله عز وجل؟ إذن لماذا يوجده؟ لماذا أوجد الله عز وجل الشر؟ لماذا يخلقه؟ أكيد امتحانا لحكمته. سؤال آخر، خلنا نكون أدق، النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، هل معنى أن الله عز وجل لا يخلق الشر ولا يوجد الشر، ولا فيه معنى؟ لأن هذا الحديث وغيره مما شغب به القدرية على أهل السنة والجماعة، وانزلق الكثير من الناس بسبب سوء فهم مثل هذه الأشياء. يعني أنت أحيانا تتأمل تقول سبحان الله، هذا الطفل المسكين ما ذنبه؟ لماذا يقتل؟ لماذا يموت؟ لماذا يذبح؟ بعض الناس يخاطب ربه والعياذ بالله في حالة يأس وإحباط، فيقول يا رب ماذا فعلت؟ لماذا ابتليتني؟ يعني كأنه ماذا؟ يشكك في عدل الله عز وجل، ولم يفهم قضاء الله عز وجل وقدره. لأنه لو فهم باب القضاء والقدر وهضمه لما قال مثل هذه المقالة. إذن الله عز وجل هل يخلق الشر؟ نعم، ولكن العلماء قالوا بأن الشر على نوعين، شر محض، فهذا لا يمكن أن يوجده الله عز وجل أبدا. يعني الشر المحض هو الذي لا تتعلق به حكمة ولا يكون فيه خير البتة، هذا يسمونه الشر المحض، هذا لا يمكن أن يخلقه الله عز وجل ولا يوجد، لأنه ينافي عدل الله عز وجل وكمال حكمته. أما الخير النسبي أو الشر النسبي، فهذا الذي هو موجود، فنفي النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك نفيه للشر المحض، وإلا الشر موجود في ماذا؟ النسبي، في ما يخلقه الله عز وجل. فمثلا، وهذه يعني قد أشبعها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه بحثا وتدليلا، فمثلا خلق إبليس قد يكون للبعض شرا وقد يكون للبعض ماذا؟ خيرا، صحيح أم لا؟ وكما قيل المصائب التي تحدث للناس قد تكون للبعض خيرا وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد، صحيح أم لا؟ إذن الشر النسبي هو الموجود الآن، وما من شر لو تأملته إلا وجدت فيه ماذا؟ خيرا أراده الله عز وجل لعباده. إذن إذا سئلت هذا السؤال فليكن هذا هو جوابك، وليكن هذا هو اعتقادك حتى لا تزيغ ولا تضل. لذلك يعني مر أحد الخلفاء آذاه الذباب، وفي وقتهم لم يكن هناك مبيد للذباب يعني، فقال لأحد العلماء مخاطبا له خطابا أو سائلا له السؤال تعجيز وتبكيت، قال لماذا خلق الله الذباب؟ يعني إيش فائدة الذباب؟ كله أمراض وكله أوبئة ومزعج. فكان من جواب هذا العالم الرباني قال ليذل به أنوف الجبابرة، فسكت. قال ليذل به أنوف الجبابرة، يعني هذه من الحكم، هذه أحيانا يكون الجواب القاطع. وهذا يعني يذكرني مرة مناظرة حدث بين الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وبين أحد من يدعي علم الغيب، واحد جاء للألباني رحمة الله تعالى عليه، وكان الألباني معروف بقوة المناظرة وقوة الجدال والمناظرة لا يؤتاها أي أحد، كما قال شيخ الإسلام تيمية: ليس كل من عرف الحق بأدلته صالح أن ينافع عنه ويجادل، فالعلم شيء والجدال والمناظرة شيء آخر. فقال له ماذا؟ قال له: أنا أناظرك على علم الغيب، قال: عندي شرط. قال: ما هو؟ قال: كيف تعلم الغيب ولا تعلم شرطي؟ فانقطع، يعني كما يقال مناظرة في ثواني. قال: أنا عندي شرط. قال: ما هو الشرط؟ قال: كيف أن تعلم الغيب ولا تعلم شرطي؟ فسكت وبهت الذي كفر. نعم. فالمسألة الرابعة: الفرق التي انحرفت في باب القدر، الفرق التي انحرفت في باب القضاء والقدر، وهذه من الأهمية بمكان. هناك فرقتان عظيمتان قد زاغت في باب القضاء والقدر. المذهب أو الفرقة الأولى هي الجهمية الجبرية، الجهمية الجبرية. الجهمية الجبرية هؤلاء غالوا في إثبات ماذا؟ القدر، وقالوا بأن العباد مجبورون على أعمالهم، العبد ماذا؟ مسير، مجبر، ليس له مسلوب الإرادة، مثل الورقة في مهب الريح. وجعلوا الله عز وجل وحده صاحب المشيئة، ونفوا عن العباد أي مشيئة واختيار، ونفوا عن العباد أي مشيئة واختيار. فقالوا مثلا: لا فرق بين الفعل الواقع باختياره الإنسان يعني كالذنب، وبين الفعل الذي وقع عنه رغما عنه كالسقوط. قالوا: مثل الإنسان لو أذنب ذنبا أو زنى والعياذ بالله أو فعل شيء، مثل ماذا؟ إنسان كان ماشي وزلق، نفس الشيء، هذا لم يكن بإرادته والثاني لم يكن بإرادته. طبعا هذا جر، يعني هذا الاعتقاد فتح بابا لماذا؟ للمعاصي والمنكرات. تروح تسرق تقول: أنا والله الله عز وجل هو الذي أراد، أنا مسير ولست مخير، ففتح بابا للمعاصي والطغيان والانحراف. ولذلك من طرائف ما يحكى أن رجلا من الجبرية الجهمية وجد مع امرأته رجلا والعياذ بالله يفعل بها الفاحشة، فبدأ ماذا؟ يضربها ويلومها، فقالت له: يا عبد الله، أنا ما فعلت هذا بإرادتي، وإنما الله عز وجل هو الذي قدر، أرجعت إلى مذهب عبد الله بن عباس؟ قال: أتوب إلى الله. قال: والله لولاك ما أدري ما فعلت. يعني سبحان الله، يعني هذا المذهب لو انتشر وهو موجود بالعياذ بالله، فيؤدي إلى انتهاك حرمات الله عز وجل، وادعى أنه هذا ليس من فعل وإنما من تقدير الله جل وعلا. وكان من أيضا من لوازم هذا الاعتقاد الفاسد ترك العمل احتجاجا بالقدر، ترك العمل احتجاجا بالقدر. فالإنسان يقول لك: أنا لا أصلي لا أزكي، لماذا؟ لأن الله لم يشأ أن أصلي وأن أزكي. نعم. فهم يعني كما قال قائلهم: ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني قالوا: الإنسان مثل إنسان كتفته ورميته في الماء في البحر في اليم، وقلت له: إياك إياك أن تبتل بالماء. طبعا هو مسكين، كيف لا يبتل بالماء وأنت كتفت يديه؟ قالوا: الإنسان كذلك، فالله عز وجل قد سلب منه الإرادة وأرغمه على فعل المعاصي والعياذ بالله. وهؤلاء الجبرية ينقسمون إلى قسمين: الجبرية الخلص، الجبرية الخلص، هؤلاء ينفون القدرة والإرادة عن الإنسان، الجبرية الخلص يعني خالصين، يعني كما نقول احنا يقول لك عصير طبيعي 100%، هذه جبرية طبيعية ما فيهاش إضافات، صحيح؟ فيه نوع ثاني من الجبرية، هي الجبرية المستترة، الجبرية المستترة، وهؤلاء هم الأشاعرة. الأشاعرة جبرية ولكنهم ماذا؟ مستترين، مثل ما قلنا الأشاعرة يقولون بخلق القرآن ولكن بصيغة أخرى. طيب ماذا تقول الأشاعرة؟ الآن الأشاعرة أهل السنة والجماعة يقولون بأن مثلا تأخذ شيء ورقة وتأتي بعود ثقاب وتشعل هذه الورقة فقد احترقت، يعني تحترق هذه الورقة. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن ماذا؟ بأن الإشعال هو سبب ماذا؟ للاحتراق، تمام؟ الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون بأن النار لا تحرق، وإنما الله عز وجل يخلق الإحراق إذا اجتمعت ماذا؟ النار مع الحطب أو غير ذلك. فهم ماذا؟ فهم ينفون السبب المباشر، وإنما يجعلون خلق الأسباب عند اجتماع ماذا؟ السبب ومسببه. فهناك فرق ولا ما فيش فرق؟ فيه ولا ما فيه؟ ما هو الفرق؟ يعني ما الفرق بين أن تقول بأن النار تحرق وبين أن تقول النار لا تحرق، وإنما الله عز وجل إذا اجتمعت النار مع الحطب فإن الله عز وجل حين ذلك يوجد أو يخلق الإحراق. فيه فرق ولا ما فيه فرق؟ نفوا تأثير الأسباب المباشر، وجعلوا بأن تحصيل هذه الأسباب من باب فقط، من باب تحصيل الحاصل فقط، وإلا عندهم ماذا؟ الأسباب لا تؤثر في المسبب أبدا، وإنما كما يقال الاجتماع هو الذي يخلق ماذا؟ هذه التفاعلات بزعمهم. المذهب الثاني، قلنا مذهب الجبرية القدرية أو الجبرية، نعم الجبرية الجهمية. المذهب الثاني هو مذهب المعتزلة القدرية، وهم نفاة القدر، هم نفاة القدر. فهؤلاء قالوا إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله جل وعلا، قالوا الأفعال اللي نفعلها الآن ما يفعله الإنسان ليس من خلق الله، إنما هي من خلق الإنسان. قالوا بأن الإنسان هو الذي يخلق فعله، قالوا بأن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يفعله الإنسان، فلذلك هم أثبتوا خالقين، أثبتوا خالقا للذات وأثبتوا خالقا للأفعال. فخالق الذات هو الله، وخالق الأفعال هو من؟ الإنسان. ولذلك جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس عندهم إلهين، إله للخير وإله ماذا؟ للشر. كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة من؟ الذين يقولون لا قدر، الذين يقولون لا قدر. وبهذا يكون قد اكتمل أو اكتملت المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. الآن هذا بيت أول، أخذنا فيه تقريبا كم ساعة وربع. هل تريدون ساعة وربع أخرى؟ إذا ذكر القضاء والقدر فأمسكوا. ونحن هذه المسائل يعني إنما أردنا بها أولا تقعيد مذهب أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إزالة أهم الإشكالات التي قد ترد على الإنسان في باب القضاء والقدر، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إنما أردنا أن يخرج يعني من يحضر معنا في شرح هذا النظم بفوائد لا أدعي أنها لا توجد في كتاب، ولكن ممكن أقول أنها ربما حسب علم القاصر قد لا توجد بنفس التقسيم ونفس يعني التبويب ونفس يعني التوزيع فيما بلغ إليه علمي، لأن باب القضاء والقدر الكتب التي ألفت فيه الإنسان إذا قرأها لازم ماذا؟ حط يده على قلبه، يعني لأن أحيانا تكون مشحونة ببعض المسائل التي يخرج الإنسان وفي قلبه نكتة، قد تنكت في قلبه نكتة ماذا؟ وهي ماذا؟ الحيرة، ربما يتطرق إليه الشك. لذلك الآن لو قرأت كتاب شفاء العليل لمن؟ لابن القيم رحمة الله تعالى عليه، لو قرأته وليس عندك علم راسخ فربما تخرج إما قدري وإما جبري وإما تخرج بلا ملة ولا مذهب. فلذلك مسائل القضاء والقدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الواجب فيه الإمساك، وإحنا أعطيناكم الزبدة والخلاصة غير المشوبة بالأمور التي ربما تزل فيها الأفهام والأقدام. ولذلك لو أردنا أن نأخذ يعني مسائل التعليل، مسائل الإرادة التي خالفت فيها الأشاعرة وأهل السنة والجماعة، يعني أنا متيقن أن بعض الناس ربما يخرج وعلى رأسه يعني إصابة. طيب هذا يعني هذا القدر نكتفي به، لأن جرعة اليوم هي جرعة نوعا ما قوية زائدة، فلذلك يعني حتى نخلوها تستقر في الأذهان. فموعدنا إن شاء الله قد يكون يوم غد، وإن كان غد يعني عندي يعني شغل، فما أدري هل أستسمحكم ليوم الاثنين؟ إن لم يكن ثمة يعني مانع نخلو الحلقة يوم الاثنين، لأنه الآن الظاهر أنه بقي معنا أقل شيء يعني هذه الحلقة وبقيت حلقتين أو ثلاث، قال شيء ثلاث محاضرات أخرى، يعني ما كنت أظن أنه سوف يأخذنا يعني الشرح والاستطراد، يعني كنت واضع في ذهني أسبوع يعني ست حلقات نكمل، ولكن الآن في نحن في المحاضرة أظن الخامسة أو نعم في المعتقد الحلقة الخامسة، وما زلنا في البيت 21 وبقي معنا 12 بيت. هل عندكم همة نكمل النظم ولا خلاص اكتفيتم؟ إن شاء الله. هذا سائل يقول هل صحيح ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن تنزل الله في الثلث الأخير من الليل فقال يتنزل أمره، وإن صح فمن المقصود من هذا؟ هذا سؤال سئلناه صح وأجبنا عنه، فقلنا إن صح، طبعا الرواية بعضهم يصححها إلى الإمام مالك وبعضهم ينفيها، إن صح احنا نأخذ يعني كما يقال تسليما أنه يصح هذا عن الإمام مالك. قلنا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه حاشاه أن يؤول صفات الله عز وجل، كيف وهو الذي قعد لأهل السنة والجماعة قاعدة يسير عليها كل سني، حينما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن ذاته يعني عن كيفية صفاته بدعة، ثم أمر بإخراج ذلك الرجل الذي أراد أن يسأل عن الأمور المتشابهة. فقلنا يعني قوله أمره إنما أراد تفسير اللفظ بلازم الصفة فقط، هذا ما يسمى عند العلماء اللازم، لازم الصفة. يعني الإمام مالك أحيانا، وهذه تجدها في كثير من كتب أهل السنة والجماعة، يفسر مثلا الكثير من الصفات، هو يعتقد حقيقة هذه الصفة، وهي ماذا؟ أن الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا، والنزول كما قلنا عند العرب يفهمون معناه وهو إتيان الشيء أو أخذ الشيء وإتيانه ماذا؟ من علو إلى سفل، هذا يفهمونه، فهو يثبت هذا الشيء. ولكنه ماذا؟ أحيانا حسب السياق، حسب السؤال، حسب ما يريده، يبين أن من لوازم هذه الصفة ماذا؟ أن أمر الله عز وجل أيضا ينزل. فالله عز وجل حينما ينزل أيضا أمره ماذا؟ الله عز وجل نزل ونفذ. فهذا مقصود الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه، وليس مقصوده نفي الصفة. يقول: في أي عصر أصبح العلماء يستخدمون هذه المصطلحات، ومن هو أول من قسم الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ طبعا كتاريخ محدد لا أعلم، ولكن ممن شهر هذا التقسيم يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه، هو من نصر هذا التقسيم وأيده، وإن كان يوجد في كلام أهل العلم يعني الأوائل استعمال الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ولكن بهذا التقسيم يعني لم نعهده. ولكن هذا ليس بدعة، مثل مثلا تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فلو يعني نظرت إلى كلام الصحابة أو كلام التابعين لا تجده، ولكن بعد ذلك العلماء احتاجوا إلى التفصيل من أجل ماذا؟ إفهام الناس، من أجل إزالة الكثير من الشبهات. وإن كان هذا الأمر له أدلته، فالإرادة الكونية لها أدلتها، والإرادة الشرعية لها أدلتها. فالذي قسم كشيخ الإسلام تيمية وغيره ما زاد إلا أن ماذا؟ أن أعطى لهذا اسم وأعطى لهذا اسم فقط، ولم يخترع هو ماذا؟ هذه الأقسام. يقول: هذا هل توجد علاقة بين الناسخ والمنسوخ في القرآن، خاصة فيما تعلق بالأحكام الفقهية في القرآن، وبين من قال بعقيدة البداء من باب أن الله خفف عن عباده بعض الأحكام بعد أن شرعها فيلغيها مثال؟ لا، تعالى الله عن ذلك. فالناسخ والمنسوخ شيء، وعقيدة البداء شيء آخر. الناسخ والمنسوخ الله عز وجل إنما يسير مع عباده مسلك التدرج. فأنت إذا تأملت تحريم الخمر مثلا، الله عز وجل تدرج مع عباده، مع سابق علمه جل وعلا ماذا؟ بأن العباد لا ينفعهم إلا ذاك، ولا يصلحهم إلا ذاك، وهو التدرج. فكان أول شيء بيان أن الخمر فيها ماذا؟ منافع وفيها مضار. ثم نهى الله عز وجل عباده أن يقربوا الصلاة وهم سكارى. ثم جاء بعد ذلك ماذا؟ الأمر الإلهي بالانتهاء عن الخمر. فهذا ماذا؟ علم الله عز وجل بضعف الناس، وأنه لا يصلحهم إلا مثل هذا التدرج، فنسخ هذه أو جعل تحريم الخمر يمر بهذه المراتب الثلاث. أما عقيدة البداء معناه أن الله عز وجل يطرأ عليه العلم بعدما أن لم يكن يعلم. هذه المصيبة، أنك تعتقد أن الله عز وجل لم يكن يعلم، ثم بعد ذلك ماذا؟ حدث العلم عند الله جل وعلا، وهذا من أقبح الأقوال. أما الناسخ والمنسوخ فالله عز وجل سبق في علمه أن العباد يصلحهم ذلك، فشرع هذا وشرع هذا. فهناك فرق شاسع بين الناسخ والمنسوخ في المسائل الفقهية وبين عقيدة البداء. يقول الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها أو لا تغيضها نفق صحاء الليل والنهار، أرأيتم إن أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ نعم، إن أردتم شيخنا شرح لهذا الحديث بارك الله فيكم. يعني هذا الحديث مما يريده يعني أهل العلم في إثبات جود الله عز وجل وكرمه، وإثبات سعة عطائه وسعة ملكه، وفي إثبات أن الله عز وجل ماذا له يد وله يد يمنى. فقال يمين الله، وإحنا قلنا بأن يمين الله عز وجل قد جاء في بعض الأحاديث الشمال، كما جاء في صحيح مسلم إنما يقبض الله عز وجل الأراضين بشماله. وتقدم معنا حديث خلق آدم عليه السلام أن الله عز وجل يضرب كتفه، يعني كتف آدم اليمنى، ثم يستخرج منه ماذا؟ ذرية بيضاء كالذر، فيأخذها بيمينه يعني بيمين الله عز وجل، والثانية ماذا؟ بشماله أو بيده اليسرى. طبعا هذه ماذا؟ تدل على أن الله عز وجل له يد يمنى ويد يسرى، ليست كأيدينا وليست كيد البشر ولا يد المخلوقات. وقلنا بأن جاءت في رواية أخرى بأن الله عز وجل يده يمنى، كلتا يدي ربي يمين، كما جاء في الحديث الصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين. قلنا بأن اليمين هنا المقصود بها الكمال، يعني أراد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب وهم الاعتقاد أن يد الله عز وجل الأخرى ناقصة، وإلا فإن يد الله عز وجل له يمنى ويسرى. فهذه تثبت يد الله عز وجل اليمنى التي يعطي بها. فيقول يد الله عز وجل ملأ، ملأ صفة مبالغة، أي مليئة بالغة حد الامتلاء، لا يغيضها يعني لا ينقصها، يعني مهما أنفق الله عز وجل من ملكه لا ينقص من ملكه شيء، لا ينقص من ملكه شيء. وهذا لسعة ملكه، ليس معنى أنه لا ينقص البتة، لا. وإلا جاء الحديث، حديث يذكرنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينقص من ملك الله عز وجل إلا كما ينقص ماذا؟ الإبرة أو المخيط ماذا إذا وضع في البحر، فهو لا يكاد ماذا ينقص منه شيء. تصور بحر، البحر الذي نعرفه بالمحيطات والأبحر، لو دخلت فيه خيط ثم استخرجته هل ينقص من البحر شيء؟ لا يكاد أبدا ينقص منه شيء. كذلك ملك الله عز وجل لا تغيضه ماذا؟ لا يغيضها نفقة سحاء الليل. سحاء معناه دائمة العطاء، فالله عز وجل عطاؤه لا يتوقف ليلا ونهارا. فإنت إذا دعوت الله عز وجل ليلا أعطاك، إذا دعوته نهارا أعطاك، في أي وقت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، في أي وقت وفي أي مكان. فالله عز وجل ماذا؟ يعطي كل سائل سؤله. هذا المقصود بهذا الحديث بشكل مختصر. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذا موعدنا متى؟ يوم الاثنين إن شاء الله. السلام عليكم.